بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مصلحته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة كلية تنطبق في كل أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإلى هذه الآية ليقول لك أن القواعد الفقهية لم يأتي بها الفقيه من عقله، بل عنده أدلة تبين هذه القاعدة، عنده أدلة من الكتاب، عنده أدلة من السنة، عنده أدلة، يعني عنده الدليل، ثم يأتي بعد ذلك ويبرهن على هذه القاعدة. إذا الله يأمر بالعدل والإحسان، أنا عن فحشاء المنكر، يأمر بما يصلحه خالصة، أنا عن إيه؟ عن مثال. مثال المصلحة الخالصة. الإيمان يعني مصلحة خالصة، يعني ما فيها أي شيء فيه ضرر. الإيمان، التوحيد، الإخلاص، الصدق، العدل، الإحسان، كل هذه مصالح إيه؟ مصالح إيه؟ خالصة. مثال على المفاسد الخالصة: الشرك، الظلم، الكذب، السحر. مفاسد خالصة. لا ننسي نقول مثلا أن الشرك بالله فيه مصلحة، أيضا إنما صالح عندما يشرك مع الله أحد. أي مصلحة؟ لا في نوع، أي نوع مصلحة؟ ما في أي نوع من المصلحة؟ سحر. هذا الساحر لابد أن يكون فيه كذا وكذا، فيتعامل مع الجن المثلي ويفعل أشياء سيئة، وتجد أن حياته مليئة بالفساد ومليئة بالغم، ومماته وكرامته تجد فيه سوء الخاتمة، ثم بعد ذلك في الآخرة له عذاب وما إلى ذلك. يبقى إذا أين الإيه؟ أين المقصودة خالصة؟ كلها مفسدة. مثال المقصودة الراجحة. مقصودة في شيء اسمه مقصودة راجحة، في حالة ما مصلحة راجحة. المصلحة الراجحة يأمر بها الشرع، والمقصودة الراجحة ينهى عنها الشرع. بمعنى قد تجد شيئا فيه مصلحة راجحة، في شيء يعني في شيء يعلم انه فساد او في ايه ضرر او تعال او دعم، لكن المصالح اكثر. بمعنى الجهاد، الجهاد هذا واحد يخرج بنفسه وماله، قد يسلب ماله وتقطع رجله او تقطع يده او يقتل، هذه مفاسد ام لا؟ مفاسد، ولكنها مفاسد مرجوحه، لانه لو لم يجاهد في سبيل الله لقتل هو واولاده والمسلمين. يعني بيكون مسموعه واحد داخل علينا الان يريد ان يقتل الرجال والنساء، فخرج جابر له، هو مؤمن له، فقتل مؤمن وجرح جابر. نقول هذا الفعل صحيح ام غير صحيح؟ صحيح، مع اننا قتل مؤمن وجرح جابر هذه مفاسد، لكن مفسده، لكن المصلحه فيها ايه؟ راجحه. لولا انه فعل ذلك لكان دخل يذهب بهم قتلونا كلنا بمؤمن وجابر. فهمتم؟ يبقى اذا عندما ياتي الناس الذين ينقضون الشريعه ويقولون الشريعه لا تطبق والشريعه فيها وفيها وفيها، ثم ياتون على الاحكام والمساكين هؤلاء يهديهم الله، ياتون على المفاسد المرجوحه في الحكم الذي صدر به من صدر عند الله سبحانه وتعالى، لانهم هم طبعا انهم منهم كثيرون عندهم خبث. لكن يقول مثلا الحدود، ما فعلا كان مفاسد، وعندما انا اقطع يد السارق ما الان اصبحت المساله ايه؟ لليد السارق. يقول اذا قطعنا ايد السارقين يتعطل الانتاج، لان هذا السارق لا يستطيع بعد ذلك ان ايه؟ ان يعمل. طب ما هو السارق اصلا لا يعمل، هو اصلا سارق ولا يعمل، ويصرف الناس. ثم أنت عندما تقطع المصارف لا يصرف الآخر. إذا عندما لا أتكلم عن أنك الحكم فرع هو حكم صعدة. الله لما حكم به لأن مصلحة به راجحة. صحيح أنا أعلم أنه لما عندما يدفع عليه المصارف هذا الرجل ستكون عاجزا. ولكنه قبل أن يكون عاجزا كان يصرف. هم يقول لا نضعه في السجن. عندما دعوناه في السجن يتعلم أساليب جديدة من السرقة. إن هو كان يصرف مثلا الغسيل مثلا على العمائل في الدور الأول وفيها الغسيل ينشر غسيل فياخذ ليه الغسيل ويمشي ياخذ بنطلون ياخذ قميص. فعندما يدخل السجن يعلمونه كيف يتسلق على الأسوار فيدخل داخل الشقق فيصرف ليه الأوام من الشقق. هذا اللي استفاده من السجن. ثم نقول عندما يقطع يد السارق لا لا لا يمسك الايه الاخرون. لان نقول كما قال الشاعر يعني يتكلم بلسان حال المسلمين هؤلاء والذين لا يريدون شرع. يعني هو يتكلم بلسانهم يقول عندما يقول ايه ويريدون ان يقطعوا يد الخصوص اذا هلكنا نحن بالخصوص. يعني كلنا نعم هو يأكل نصوص كثيرة لكن عندما تقطع سارق او اثنين او كذا الباقي يرجع. يبقى اذا عندما تكون في حكم قد يكون في مفاسد لكن المصالح ايه راجحة في هذا الوقت الشرع الامر به. الخمر والميسر والربا. طب الخمر والميسر والربا فيه ارباح مالية وعندما يبيع الإنسان الخمر ما هيربح كما يقول أيضا هؤلاء الناس. الخمور هذه تجعل في مصانع والنفس عمل والموظفون يعملون والمحاسبون يعملون والإفراد ينتعش والسياحة تنتعش ويحدث كذا وكذا وكذا ويعني العنب الذي يؤخذ بدلا من أن نبيعه بسعر تضعه في المصانع منه نصنع الخمر وآتوا بسبعة أو سبعة مصالح للخمر. ونحن نتفقون معه عن هذه المصالح. ما هو هذا يعمل في النصف الأرض معها يصبح يأخذ مالا والمال هذا سوف يعني يقوم بها فيه على أولاد. ولكن نقول ما الأضرار التي تنتج عن الخمر. هم طبعا لنا نتكلم عن غضب الله لان هم لا يقتنعون بذلك بعضهم يعني او منهم لا يقتنعون بذلك يعني غضب الله دي غير تشدهني. لكن الاضرار التي تنتج عن الخمور الاضرار التي تنتج عن الخمور هي تعطيل شال الامه. الامه بتشل يعني انت بتكون سبب في ان مثلا 50 واحد يعملوا و 100,000 لا يعملوا ويشربون وتفسد اخلاقهم حتى لو شربوا خمرا وبسيط بتفسد اخلاقهم لانه لو شرب الخمر ترك الصلاه وترك الصلاه ارتشى وارتشى فعل. اذا افسدت الامه لكي يعمل 50 في مصر. يبقى اذا هنا ايه هنا ايه المصلحه ايه غير راجحه بل هي راجحه. يبقى اذا القاعده مفهومه وواضحه. طبعا خد بالك القاعده دي لا تحتاج الى انسان عنده دين تحتاج الى انسان عنده عقل عنده ايه عقل. كله يعلم. هتعلم امريكا منذ عشرات السنين تاكدوا ان الخمور ايه ان الخمور تضر فاصدروا حكما بمنع الخمور. كان ده مش عارف 30 او 20 في القرن الماضي اصدروا حكما بمنع ايه الخمور. هم وجدوا ان الخمور ضر بعد المصانع عندهم مصانع وعندهم خمور وبتاع فاصدروا حكما بذلك فلم ينتهي الناس وقتلوا من قتل تبديل الحكم وسجنوا الكثير تبديل الحكم وفعل ولم ينتهي الناس بل ازدادت اضطر المشرعون هناك ان ينزلوا على رغبه الايه الناس ويبيحوا الايه اذا بالرغبات مصنع 400 والناس مش هتشرب اكثر. اذا الغرب علم ان الخمر ايه مضر ولكن ما عنده القوه لمنعها لانه هو حكم عنده حكم الانسان حكم الناس يعني حكم البشر حكم اما عندما منع المسلمون الخمر وكان اهل الجاهليه يعني شرابة الخمر فربنا قال كلمه فاجتنبوه صح كلمه ايه واحدة انتهى امر وأريقت الخمر في ايه؟ في السكة، لأنهم عندما منعوا الخمر منعوا الخمر ابتغاء وجه الله سبحانه. طيب إذا الشارع لا يأمر إلا بما صحته خالفه. حرم الله الميتة لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قام هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مصلحة كبيرة ويضرها لإحياء النفس حلت. قال تعالى من اضطر في مخمصة غير مخمصة الاسم فإن الله غفور. الميتة محرمة، الميتة ايه؟ محرمة. يعني مثلا لو مثلا عجل ميت او خروف ميت او اضاء ميت او معد جلد ميت او معد ميت حتى قلبي يعني لم يذبح فهذا ايه؟ ميتة حرام. ولكن لو انت في مكان سوف تموت، سوف ايه؟ تموت ووجدت شيئا ايه؟ ميتا، وجدت خمرا، فبتقوم العشر شربت خمرا، تشرب من القمر شيئا وتأكل بميتة ايه؟ شيئا. لماذا؟ لأن هنا انظر، مع أن الميتة محرمة بأصل الشرع، ولكن في هذا الموقف لماذا؟ لأنه حينما أكل الميتة فأحلها الله فأصبحت طيبة. لماذا؟ لأن الجوع الشديد جدا، الجوع الشديد جدا يجعل قطعة اللحم الميتة فيها مفاسد، فقوة هضم الطعام بتأتي على قوة الايه؟ على ايه؟ هذه الايه؟ هذه المضرة فتزيلها كما يقولون. المهم هنا اننا نقول انه حتى لو ان الامر محرم، لو ان الامر محرم واضطر له الانسان فانه يزال هذا التحريم في ايه؟ في هذا الايه؟ في هذا الوقت. اذا اقول ان طالما ان المصلحه راجحه فالشرع يامر به، وحتى يقول فيها للحياه اكل الميت لا يضر لان الله احل، واذا احله الله في المخمصه، مخمصه هذه يعني في ايه؟ في وقت مثلا لا تسفي فيه ايه؟ في صحراء او في مكان يسفي فيه طعام، فلا يمكن ان ياذن بشيء فيه ضرر. كذلك فان المعك تكون مشتاقه غايه الاشتياق للاكل بخلوها منه، فتقبل هذا الاكل على ما فيه وتهضمه.